هل صحيح البخاري به أحاديث ضعيفة أو غير صحيحة؟ وجهونا حول هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. ليس في أحد ضعيف، كله صحيح، كله صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.